بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم، هذه الجملة وهي قوله ليشهدوا منافع لهم تشتمل على أمور كثيرة وعلى فوائد عديدة، هي الثمرة التي تستخرج وتستنبط من الحج، وذلك أن الإنسان يحرص على أن يكون حجه مبرورا، والحج المبرور يكون يعرف بأمرين: الأمر الأول الإتيان بالحج على وفق المشروع، كون يأتي الإنسان بالحج وفقا لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن ينظر إلى حالته بعد الحج، فإن كانت حاله تغيرت وتبدلت إلى حال حسنة فهذا يدل على أن حجه مبرور، وإن كان قبل ذلك على أحوال سيئة ورجع إليها فهذا يدل على أن حجه غير مبرور. ومعلوم أن الإنسان عندما وفقه الله عز وجل وجاء إلى هذه البلاد وحج بيت الله الحرام وزار هذا المسجد المبارك عليه أن يفتح حياة جديدة وأن يفتح صفحة جديدة تكون حياته فيها معمورة بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون ملتزما بالحق والهدى سائرا إلى الله عز وجل على بصيرة. هذا هو الذي على الإنسان أن يستفيده من حجه، وهي أعظم فائدة وأجل فائدة كون الإنسان يستفيد من الحج، وذلك بأن تتحول حاله من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. فإذا كان قبل الحج على حالة حسنة يكون بعدها على حالة أحسن، وإن كان على حالة سيئة يتحول من كونه على حالة سيئة إلى كونه على حالة حسنة. وهذه العلامة الواضحة لكون الحج مبرورا، العلامة الواضحة لكون حج الإنسان مبرور أن يعرف حاله وأن ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن رأى أنه تغير وتبدل وأنه استفاد من حجه وتغيرت حاله وتبدل أمره فإن هذه علامة بر الحج. قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، الإنسان عندما يؤدي المناسك يعني يمر به أشياء عليه أن يستحضرها وأن يستفيد منها في المستقبل، وذلك أن الإنسان عندما يأتي للميقات وينوي الإحرام بالنسك ويلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أولا كونه غير لباسه فترك اللباس المعتاد الذي اعتاده الناس ولبس لباسا خاصا للإحرام، هو إزار ورداء. ما الذي يستفيده الإنسان وهو يعني يرى أو يعني يعمل هذا العمل أو يلبس هذا اللباس؟ الحجاج كلهم متساوون في اللباس، لا فرق بين غني وفقير ورئيس ومرؤوس وكبير وصغير، كلهم لباسهم واحد، لباسهم موحد لا تمييز بينهم. هذا اللباس يذكر بماذا؟ يذكر بلباس الأكفان، لباس الأكفان عند الموت، لأن الناس يتساوون في لباس الأكفان عندما يموتون لباسهم واحد. فإذا الإنسان عندما يلبس هذا اللباس الذي يتميز به الحجاج والذي يكون الإنسان حاجا أو معتمرا هذا لباسه، هذا هو لباسه، عليه أن يستذكر بهذا اللباس اللباس عند الموت الذي يتساوى فيه الجميع. فكما تساوى الحجاج في لباس الإحرام إزار ورداء، فإن الأموات إذا ماتوا يلفون بلفائف بيض ويجعلون في قبورهم بهذه الأكفان. ما هي الفائدة التي يستفيدها الإنسان عندما يتذكر لباس الأكفان؟ يستعد للموت، يستعد للموت بالأعمال الصالحة، يستعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل والتي تنفعه عند الله، فيتذكر بلباس الأكفان، لباس الإحرام، لباس الأكفان، وذلك يدفعه ويجعله يهتم ويحرص على تذكر الموت والاستعداد له بالأعمال الصالحة، والاستعداد له بالأعمال الصالحة. ولهذا شرع زيارة القبور، وجاء التعليل لمشروعيتها بأنها تذكر الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يعني من فوائد الزيارة تذكر الآخرة، وكذلك من فوائد تذكر لباس الأكفان تذكر الآخرة، ثم الاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة، الاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة. إذن هذه من أهم المنافع التي يستفيدها الإنسان، كل إنسان يستفيد يعني في إحرامه، يتذكر هذه الفائدة ويتذكر الموت ويستعداد بالأعمال الصالحة، هذه مما يدخل تحت قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع له. فهذه منفعة عظيمة وفائدة كبيرة. ثم أيضا إذا لبس هذا اللباس ودخل في الإحرام فإنه يحرم عليه قتل الصيد، المحرم لا يقتل الصيد ولا يشارك في قتله ولا يشير إليه منبها الذي كان حلالا أن يذهب إليه وأن يصيده، فالصيد في مأمن من، وهذا من لوازم، وهذا من لوازم الإحرام، كون الإنسان يحرم ويلبس لباس الإحرام ويدخل في النسك لا يجوز له أن يتعرض للصيد، صيد البر لا يجوز له أن يتعرض لصيد البر، لا بقتل ولا بتنفير ولا بمشاركة في القتل، بل ولا بإشارة منه للذي كان غير محرم بحيث أنه يذهب إليه ويصيده ويقتله، هو في مأمن منه. ومعلوم أنه إذا كان هذا حرام، وإذا حرام إذا الصيد وإزعاجه وتنفيره، أن ذلك لا يجوز ما دام الإنسان في حال محرم، وهذا إنما خاص في حال الإحرام، فإن أذية المسلمين وإلحاق الأذى بهم لا يسوق ولا يجوز من باب أولى. وهذا في جميع الأوقات، في جميع الأحوال الإنسان لا يؤذي أحد المسلمين، يكف أذاه عن الناس إن حصل لهم منه خيره، وإلا يكف عنهم شره. أما أن يؤذيهم وأن يلحق الأذى بهم فإن ذلك لا يجوز في جميع الأحوال. فهذه أيضا من فوائد الحج، كونه يعني امتنع أو حرم عليه قتل الصيد وإيذائه، وإيذاء المسلمين حرام في جميع الأوقات، عليه أن يتنبه لهذا الأمر وأن يستفيد هذه الفائدة. من الفوائد أيضا أنه عندما يلبي يقول: لبيك اللهم لبيك، فإنه يأتي بالتوحيد وبإخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا يدلنا أو هذا يستفاد منه شيء، وهو أن الأعمال المتقبلة عند الله لا بد فيها من أمرين: أن تكون خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخالص لله هو ما كان له وحده لا شريكة لغيره فيه، ولهذا قال: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. فإذا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص مكونة من ركنين، أحدهما نفي عام في أولها، والثاني نفي خاص إثبات خاص في آخرها. نفي عام في أولها في لا إله، وإثبات الخاص في آخرها إلا الله. فإذا كلمة الإخلاص مشتملة على التوحيد، والتلبية مشتملة على التوحيد، لأن لبيك اللهم بمعنى إلا الله، ولا شريك لك بمعنى لا إله، إلا أنه قدم الإثبات، الإثبات مقدم والنفي مؤخر، وكلمة الإخلاص النفي مقدم والإثبات مؤخر. فإذا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله، يعني أنه يخص العبادة بالله، وأنه يجعل الله خالصة، فلا يشرك مع الله غيره في عبادته. فكما أنه المعبود وحده، فكما أنه خالق وحده، فهو المعبود وحده. فكما أنه لا خالق إلا الله، فلا معبود بحق سواه. ولا يجوز أن يجعل للمخلوقين نصيب من العبادة، وكيف يعقل أو يعني يليق بالإنسان وهو مخلوق أن يعبد مخلوقا مثله؟ مخلوق يدعو مخلوق، المخلوق يدعو الخالق، ولا يدعو المخلوق. قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذي يدعى من دون الله هو مخلوق، فكيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوق؟ وإنما العبادة من المخلوق للخالق، من المخلوق للخالق. إذن لبيك اللهم لبيك لا شريك لك فيها كلمة التوحيد، فيها الإخلاص لله عز وجل في العبادة، فيها الإخلاص لله عز وجل في العبادة، بأن يخصه فيها أي بالعبادة، وأن يأتي بالعبادة أيضا وفقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن شهادة لا إله إلا الله مقتضاها الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها المتابعة والاتباع. فكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان العمل خالصا ولكنه أتي به على وجه مبتدع فإنه مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. وإن كان العمل على وفق السنة ولكنه أشرك مع الله غيره وهو مردود، لأنه ما وجد فيه شرط الإخلاص. فإذا لابد لقبول العمل من توفر أمرين اثنين: أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يلبي الإنسان يستشعر هذا المعنى، ويستشعر التلبية، ويستشعر التلبية وما فيها من الإخلاص لله، وأن العبادة إنما هي لله وحده لا شركة لغيره فيها، لا شركة لغير الله فيها، بل العبادة لله وحده لا شريك له. فكما أنه لا خالق إلا الله، ولا رزق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله، فلا يعبد إلا الله، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إذا وصل إلى مكة رأى قبلة المسلمين، رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة. الإنسان يرى صورتها في كل مكان، يرى صورة الكعبة في كل مكان، لكن حقيقة الكعبة يراها من وصل إلى الكعبة. من وصل إلى الكعبة رأى قبلة المسلمين، هذه القبلة التي يتجه إلى الناس من كل مكان، يبنون مساجدهم إلى القبلة من كل مكان، ويتجهون في صلواتهم إلى القبلة في كل مكان، يأمونها، يستقبلونها. هذه الكعبة المشرفة، هذه البناية التي هي بيت الله، يأمها الناس من كل مكان، وإذا وصلوا إليها صاروا حلقا حولها يصلون، ما يحجب بينهم إلا الكعبة، هي اللي تفصل بينهم، يعني ناس من جهة وثاني من جهة ثانية، الكعبة هي اللي تفصل بينهم، لأنهم يستقبلونها، فتكون أصغر دائرة هي الصف الذي محيط بالكعبة أو الذي حول الكعبة. ثم الدوائر تتسع حتى يكون أوسع دائرة في أطراف الأرض، لأن يعني كلها دوائر حول الكعبة، الناس دوائر حول الكعبة في في في المسجد وفي كل مكان، الناس دوائر كلهم متجهين إلى إلى هذه الكعبة، يأمونها ويصلون إليها ويستقبلونها في الدعاء ويسألون الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، وهم متجهين إلى هذه الكعبة المشرفة. ثم إن الكعبة شرع فيها عبادة أو شرع فيها عبادات لا توجد في غيرها خاصة بها، منها الطواف، فإن الطواف من خصائص الكعبة، لا طواف مشروع إلا بالكعبة، ومن جاء إلى الكعبة وطاف بها فإنه حصل له عبادة لا وجود لها في الأرض شرعا. أما الطواف بالقبور وهو موجود، ولكن هذا ليس مشروعا، هذا من المبتدعات، هذا من المحرمات، وإنما الطواف مشروع ما كان حول الكعبة المشرفة فقط، لا يوجد طواف مشروع إلا عند الكعبة، وإذا وجد طواف بالقبور وغير ذلك فهذا من عمل الشيطان، وهذا من الخذلان لمن يفعل ذلك، لأن الله قصر الطواف أو عبادة الطواف بهذا البيت الذي هو الكعبة المشرفة. العبادات كثيرة من العبادات توجد في كل مكان، الصلوات في أي لحظة من اللحظات، كم لله من مصلي في كل مكان، كم لله في أي لحظة من اللحظات من مصلي في كل مكان، كم لله من متصدق في كل مكان، كم لله من تال للقرآن في كل مكان، كم لله من صائم في كل مكان، كم لله من ذاكر لله في كل مكان، لكن لا يقال كم لله من طائف في كل مكان أبدا، وإنما يقال كم من طائف لله حول الكعبة المشرفة، كم من طائف لله حول الكعبة المشرفة، يعني طواف ما يوجد في أماكن أخرى، عبادات توجد في كل مكان وفي أي لحظة، لا يخلو زمان ولحظة من وجود عبادات، لكن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة، فلو وجد في أماكن أخرى فليس هذا من الإسلام، وإن هذا من عمل الشيطان، وإنما هذا يكون من عمل الشيطان. ثم أيضا فيه الحجر الأسود شرع تقبيله ومسحه باليد وتقبيل اليد إذا مسحته، وإذا لم يصل الإنسان إليه أشار، فالإنسان يستشعر عندما حصل له هذا الفعل المشروع أنه لا يوجد في كل مكان. تقبيل الحجر يعني لا يوجد تقبيل للحجارة في أي مكان من الأرض إلا في الحجر الأسود فقط، خاص التقبيل للحجارة والبنيان والجمادات خاص بالحجر الأسود لا يوجد في غيره، فلا تقبل جدران الكعبة ولا يقبل مقام إبراهيم ولا الحجر ولا الأبواب ولا الأعمدة، وكذلك لا تقبل الجدران التي عند قبره صلى الله عليه وسلم، التقبيل لا يشرع للحجارة إلا في الحجر الأسود فقط، هذه عبادة خاصة لا توجد إلا عند الحجر. ولهذا لو أن إنسانا نذر أن يعبد الله عبادة في لحظة من اللحظات لا يشارك فيها أحد من الأرض، ما يحصل له ذلك إلا قبل الحجر الأسود، لأنه في الوقت الذي يقبله هو يعبد الله هذه العبادة التي لا يشاركه فيها أحد من الأرض، لا يشاركه فيها أحد من الأرض، لأنها خاصة في هذا المكان. فإذا وضع يعني فمه عند الحجر يقبله، معناه ما أحد يشارك في هذه العبادة في هذه اللحظة، لأنها من خصائص هذا المكان، فلا تقبل الأحجار ولا تقبل الأشجار ولا يقبل القبور ولا ما حول القبور، كل هذا من عمل الشيطان، وإنما التقبيل للحجر الأسود فقط، والعمدة في ذلك الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه لما جاء عند الحجر وأراد أن يقبله، خاطب الحجر والناس يسمعون ليعلمهم السنة، فقال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نحن نقبله لماذا؟ لأن الرسول قبله، ولا لم يقبله ما قبلنا. إذا الأشياء التي ما قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجارة والجمادات لا نقبلها، ولا نقبل إلا الحجر الأسود فقط. أما المسح باليد وتقبيل اليد إذا مسحت فأيضا هذا خاص بالحجر الأسود، يعني يمسح بيده ويقبل يده، وهذا أيضا من خصائص الحجر الأسود اللي هو التقبيل. والركن اليماني يمسح ولا يقبل، الركن اليماني يمسح فقط ولا يقبل. فإذا التقبيل خاص بالحجر الأسود، والمسح يكون للحجر الأسود الركن اليماني، والإشارة إذا لم يصل الإنسان تكون عند محاذاة الحجر ولا يشار عند محاذاة الركن اليماني. الركن اليماني ما فيه إلا المسح، فلا يقبل ولا تمسح تقبل اليد مسحته، ولا يشار إليه عندما يحاذيه، وإنما التقبيل ومسح باليد وتقبيلها والإشارة هذه من خصائص الحجر الأسود، هذه من خصائص الحجر الأسود. فالإنسان عندما فعل هذه الأفعال تذكر أنه عبد الله عبادة لا توجد إلا في ذلك المكان، عبد الله عبادة لا توجد إلا في ذلك المكان. ثم يعني إذا فرغ من الطواف وصلى خلف مقام ركعتين وذهب وشرب من زمزم، يعني هذا الماء المبارك الذي يعني منذ زمن إسماعيل، وهذا الماء يفور ويظهر بقدرة الله عز وجل وله ميزة على غيره، فهو خير المياه وأفضل المياه وأبرك المياه، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها طعام طعم وشفاء سقم. والرسول عليه يعني يعني يستشفى بهذا الماء، ويطلب من الله الشفاء باستعماله، وهو ماء مبارك فيه بركة، فيستعمله الإنسان يشرب منه، وله أن يرش على نفسه وعلى رأسه، وله أن يأخذه معه إلى بلاده ويهديه، وهذا من أنفس الهدايا. كل إنسان يذهب بماء زمزم ويهديه لأقاربه ولأصدقائه، هذا من أنفس الهدايا، لأنه ماء مبارك، والذهاب به وإخراجه من مكة جاء مشروع سائغ، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، كونه يعني يذهب بهم مكة إلى أماكن أخرى ويستفيد منه الناس، ويعني يشربونه أو يعني يرشونه أو يستشفون به ويستعملونه علاج يعني للاستشفاء، هو ماء مبارك. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم، يعني الله يجعله جعل فيه شفاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، الإنسان يشربه ويريد بشربه أن يحصل خيرا أو يحصل يعني فائدة دنيوية أو أخروية، هذا ماء مبارك، يعني يشرب من الإنسان ويتزود منه إذا شاء. ثم كذلك عندما يأتي إلى المسعى، يعني يسعى بين الصفا والمروة، وهذا المكان الذي كانت تتردد أم إسماعيل بين الصفا وبين المروة لعلها تبحث عن أحد يأتي، لأن الماء الذي معها الذي وضعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفد، والتمر الذي معهم نفد، فصار ما عندها شيء، فصارت وابنها رضيع وضعته عند مكان زمزم، فصارت تنظر ترقى على الصفا لعلها ترى أحد، ثم تنزل وتمشي حتى تذهب إلى المروة وترقى عليها أحد لعلها ترى أحد، فلم ترى، وبعد ذلك رأت أن الماء حول ابنها، فجاءت إليه وإذا الماء يفور، وجعلت يعني تحبسه وتعمل شيء يعني حواجز له. ف يعني أظهر الله لها هذا الماء وأخرج الله لها هذه العين أو هذا العين من هذه البئر المباركة فصار ينبع وكانت يعني تشرب منه. يعني حتى يعني جاءها بعض الناس يعني من قبيلة جرهم واستأذنوها ونزلوا يعني عندها. فالحاصل أن الذي ذهب إلى مكة استفاد هذه الفوائد. ثم إذا وقف بعرفة يستشعر أن هذا الموقف الذي هو في عرفة الذي جاء فيه الحجاج بعدد قليل من الآفاق نسبة الحجاج إلى بلاد الذين بقوا ما جاءوا قليلة جدا، ومع ذلك هذا الموطن مملوء بالحجاج مملوء بالناس، وإن كان جاء من كل بلد قليل إلا أنه في اجتماعه صار أكبر مجتمع أكبر مجتمع يحصل في يعني يتقرب به الله عز وجل هو الوقوف بعرفة. فهذا يذكر المحشر يوم القيامة، يتذكر الإنسان به الحشر يوم القيامة، وأن الناس يجتمعون كلهم في صعيد واحد، وأنهم بعد ذلك يستشفعون لمن يخلصهم مما هم فيه، فيذهبون إلى آدم ويعتذر، وإلى نوح ويعتذر، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى موسى ويعتذر، وإلى عيسى ويعتذر، حتى تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني ويقول أنا لها. ثم إنه يشفع ويشفع الله عز وجل، ويأتي الله عز وجل الفصل بين الناس، الفصل بين الناس يعني وذهاب كل إلى ما يستحقه من الجنة والنار. الحاصل أن هذا من المكاسب والفوائد التي يستفيدها الإنسان من حجه. إذن قوله ليشهدوا منافع لهم، هذه الجملة المكونة يعني من ثلاث كلمات فيها هذه المعاني وغير هذه المعاني، فيها هذه المعاني وغير هذه المعاني. والمهم في الأمر أن الإنسان يتحول بعد حجه إلى حالة حسنة. وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبرون بيان السنن وبيان الحق والهدى من أنفس الهدايا. ففي الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين لقيني كعب بن عجرة وهو من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال كعب ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول كعب ألا أهدي لك هدية، هذا يريد انتباهه واتجاهه إلى معرفة هذه الهدية حتى لا يفوته منها شيء. ولهذا مهد بهذا التمهيد، ما قال من أول الأمر خرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا، وإنما قال ألا أهدي لك هدية، قال قلت بلى فهديها إلي، ما هي هذه الهدية؟ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، يعني في صلاتنا إذا يعني الإنسان في التشهد يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهم يريدون أن يعرفوا كيف يصلون عليه. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهت الهدية، هذه الهدية. فإذا هدايا العلم هي أنفس الهدايا. فالحجاج والزوار إذا جاءوا للمسجدين المقدسين وحضروا الدروس وذهبوا إلى بلادهم قال والله حضرنا درس وسمعنا هذه الفائدة، فكما استفاد يفيد، فيكون هو مستفيدا مفيدا وهاديا مهديا وراشدا مرشدا. يعني حضر مجالس علم وحصل شيء من العلم وذهب به لبلاده فأفاد غيره كما استفاد. وإذا أفاد غيره فإن الله تعالى يكتب لكل من استفاد بسببك لك مثل أجره، لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن هذا أيضا هذه الدروس التي يحضرها الحجاج في الحرمين الشريفين في المسجدين المشرفين هذه من أعظم المكاسب ومن أجل المكاسب ومن أجل المكاسب، وهي من أنفس الهدايا، كان الصحابة رضي الله عنهم يعتبرونها من أنفس الهدايا، لهذا قال ألا أهدي لك هدية، يعرض عليه عرضا يريد منه أن يتهيأ ويستعد وأن يتشوف إلى معرفة هذا الذي يلقى عليه، لأنه لأهميته عبر عنه الصحابي بهذه العبارة. إذن هذه الجملة المكونة من ثلاث كلمات ليشهدوا منافع لهم، عرفنا فيها أن فيها لبس الأكفان ولبس لباس الإحرام ويذكروا بالأكفان، وأن ذلك يتطلب تذكر الموت والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة. وكذلك أيضا يعني كون الصيد يأمن من المحرم، وهذا في حال الإحرام، والأذى للمسلمين حرام في كل وقت، فيعلم بأنه كما منع في حال الإحرام من صيد الصيد فإنه ممنوع في جميع أحواله من إيذاء المسلمين. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يصل إلى أحد منك إلى أحد منك أذى، وإنما إن لم يصل إليهم خيرك فلا أقل من أن يندفع عنهم ضرك وأن يسلموا من ضرك من ضررك ومن إساءتك. ثم كذلك التلبية وأنها الإخلاص وأنها مستمرة على الإخلاص، وأن العبادة تكون لله ولا يشرك مع الله غيره، وأنها تكون وفقا للسنة فلا تكون مبنية على البدع والخرافات وعلى المنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالطواف، وأن هذا من خصائص الكعبة، وكذلك الحجر الركن اليماني الحجر الأسود وتقبيله واستلامه، والركن اليماني واستلامه، هذه كلها عبادات مختصة بذلك المكان، من لم يأتي إلى ذلك المكان ما يتقرب الله عز وجل بهذه العبادات. وكذلك الشرب من ماء زمزم والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وتذكر يعني الموقف يوم القيامة، وأن الإنسان يستعد لذلك بالأعمال الصالحة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعل حج الحجاج جميعا يعني مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمارة ما بقي من حياتنا في طاعة الله وطاعة رسوله والاستقامة على أمر الله ورسوله، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم ونفع بما قلتم وشفاكم الله وعافاكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم سائل يقول: ما حكم من ذهب لجدة لشراء بعض الأغراض ثم رجع إلى مكة؟ ما حكمه؟ من ذهب لجدة لشراء بعض الأغراض ثم رجع إلى مكة. لا أدري هل هذا السؤال يعني معناه أنه ما بقى عليه إلا الوداع وراح، يعني يشتري أغراضه ويرجع، أو أنه يعني في أثناء الحج أو بين الحج والعمرة ذهب إلى جدة. إذا كان ذهب إلى جدة بين الحج والعمرة ما في بس، ولكن إذا كان السؤال أنه بعد ما خلص أعمال الحج ولم يبق عليه إلا طواف الوداع ذهب إلى جدة من أجل يعني يشتري أغراض أو ليخف الزحام ثم يأتي يودع، هذا غير صحيح، لأن الإنسان إذا دخل إلى الحج لا يخرج منه بعد إتمامه إلا بطواف الوداع، سواء ذهب إلى بلده أو غير بلده، سواء ذهب إلى بلده أو غير بلده، سواء جدة أو الطائف أو الرياض أو أي مكان، لا يخرج من مكة بعد الحج إلا وقد أتى بطواف الوداع، وهذا خاص في الحج. وأما العمرة فلا يجب يعني طواف الوداع لها، لو إنسان اعتمر في أثناء السنة لا يلزمه طواف وداع، لكن يودع فهو أفضل، لكن الوجوب إنما هو في الحج، لأن طواف الوداع من واجبات الحج ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء. بارك الله فيكم، هل لبس المخيط وتغطية الرأس تكفي لهما فدية واحدة أم لا بد؟ لا، الرأس له فدية ولبس المخيط له فدية، لأن محظورات الإحرام يعني تغطية الرأس ولبس المخيط، هذا مستقل وهذا مستقل، فلو لبس الثياب ولم يغطي رأسه عليه فدية واحدة، ولو غطى رأسه مع لبس الثياب عليه فديتان، يعني لأن تغطية الرأس لها فدية ولبس المخيط له فدية. أحسن الله إليكم، هذا رجل تعجل في اليوم الثاني عشر لكنه رجع إلى منى بعد الغروب لأخذ متاع نسية، فهل يلزمه المبيت؟ يعني هذا لو بقي هذا ما في إشكال، لكن الذي يبدو ويظهر والله أعلم أنه لا يلزمه المبيت إذا كان قد ودع، ولا وإنما مر ليأخذ متاعه ويمشي، ما عليه إن شاء الله. سائل يقول: أم زوجتي توفيت وتركت بعض الإجرامات من الذهب وأوصت به لأبنائها البنات دون الذكور، فهل يجوز لزوجتي أخذ نصيبها من الذهب؟ الميت إذا مات يعني يرثه ورثته ذكورا وإناثا، الورثة يرثون، والله تعالى هو الذي تولى قسمة المواريث فتوزع وفقا لما شرع الله. وأما الوصية فلا يوصى لوارث، لأن الإنسان له أن يوصي بالثلث فأقل، لكن لا وصية لوارث، يوصي لمن لا يرث. أما الوراث فلا يوصى لهم، لا يعني لأي وارث لا يوصى له. وأما الميراث فإن كل ما يخلفه الميت فإنه يوفى منه الدين أول، ثم يعني يؤخذ الوصية في حدود الثلث أقل، ثم باقي يوزع على الورثة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل من لازم طواف الوداع الذهاب مباشرة من مكة، أم أنه لا بأس بالجلوس بعده في مكة للضرورة؟ معلوم طواف الوداع عند السفر، فالذي سيجلس في مكة بعد الحج لا يودع، لأنه إذا ودع معناه يسافر يغادر، لأن الوداع معناه مغادرة في مكة. أما لو طاف الوداع وجلس في مكة لا، ليس له ذلك، إذا أراد أن يسافر يودع. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز التصدق على الميت بالصلاة أو قراءة القرآن؟ هل يجوز التصدق على الميت بالصلاة أو قراءة القرآن؟ لا، ما يتصدق، لا يصلي أحد لأحد ولا يقرأ القرآن لأحد، وإنما يقتصر على ما ورد فيما يهدى للأموات، فالدعاء يدعى للأموات، والصدقة يتصدق على الأموات، ويحج عن الأموات، ويعتمر عن الأموات، فالشيء الذي ورد فيه نص يفعل، والذي لم يرد فيه لا يفعل، ومن ذلك الصلاة وقراءة القرآن، فإنها لا تهدى للأموات، وإنما يأتي بها الإنسان لنفسه لا تكون لغيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وجد رجل مبلغا من المال في المسجد الحرام بمكة المكرمة فأخذه وتصدق به لله بنية صاحبه، فهل هذا جائز؟ لا، ما هذا ليس بجائز. لقطة الحرم هذه تنشد دائما، لقطة الحرمين مكة والمدينة تنشد دائما ولا تعرف سنة واحدة، لأن اللقط في الأماكن الأخرى تعرف سنة، وأما في الحرمين فلا تعرف سنة بل تعرف دائما. ولهذا من وجد لقطة في الحرم يأتي إلى الجهة المسؤولة عن الأشياء المفقودة ويعطيها إياها. والسبب في ذلك أن الحرمين الناس يترددون عليهما، فلو أن إنسانا ضاع له شيء في سنة من السنوات وحج بعد 5 سنوات يعني يأتي يسأل، فإذا كانت يعني محفوظة عند الجهة المسؤولة يلقاها، أقول يلقاها، لكن أنت يعني اجتهدت وإن شاء الله يرجى له لصاحبه أن يصل إليه، وعملك يعني طيب، ولكن أطيب منه أنك تعطيها للجهة المسؤولة، لأن لقطة الحرم يعني تحفظ حتى يأتي إليها صاحبه، وعملك صحيح، ويرجى أن تؤجر على ذلك، وأن يؤجر صاحبها الذي تصدق بها عنه. لكن الطريقة والسنة في هذا أن لقطة الحرم توضع في الأمانات التي تكون في الحرمين، بحيث يعني إذا جاء من يسأل عنها في المستقبل ويصفها على الهيئة التي عليها يعطونها هي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال أحد المشايخ أن الهدي لا علاقة له بالتحلل، فكيف يربط بين هذا وبين قول الله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ محله هو يوم العيد، فإذا جاء يوم العيد جاء محله ولو لم يذبح، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر لا يوجد، لا يلزم جميع الحجاج، نوع من الحجاج لا يجب عليهم هدي وهم المفردون لا هدي عليهم، وإنما التحلل في أمور لازمة لجميع الحجاج وهي 3: الرمي والحلق والطواف، هذه تلزم جميع الحجاج، والتحلل يكون باثنين من هذه 3. وأما النحر فيمكن الإنسان ما ينحر ليوم 13، يمكن الإنسان يحصل منه الأمور 3 ويحصل التحلل كامل وهو لم ينحر، فله أن يجامع أهله قبل أن ينحر، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل، ولكن حتى يبلغ هذه محله يعني يوم العيد، لأن محله الذي يحل فيه يوم العيد، لا يحل قبل يوم العيد، لا يذبح قبل يوم العيد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ماء زمزم هل الاستشفاء به خاص بالشرب أم يجوز الاغتسال به؟ يجوز كذلك، كله يستشفى به اغتسالا وشربا. نعم. وهل الدعاء عند الشرب منه بالقلب أم اللسان؟ إيش؟ وهل الدعاء عند الشرب منه بالقلب أم اللسان؟ لا، باللسان، يعني ماء زمزم لما شرب له، يعني والله من يشرب أن يشربه لكذا وكذا، وإن لم يتلفظ وإنما نوى لشيء يريده فذلك يكفي، لكن إن تلفظ وقال: اللهم إني أسألك بشرب هذا الماء أن تحقق لي كذا وكذا، فلا بأس. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز إهداء زمزم لغير المسلمين؟ أنت احرص على أنك تفيد المسلمين الذين يعني يعتقدون فيه البركة، والذين يعني يستعملونه البركة، فأنت يعني أعطي هذه الهدية للمسلمين الذين يقدرونها ويعرفون قدرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الخروج من منى اليوم 12 صباحا قبل الرمي للعاجز عن الرمي وتوكيل غيره يرمي عنه بعد الزوال؟ نعم، الذي يعني لا يعني يمكن أن يرمي ولا يقدر يرمي فله أن يخرج، ولكن لا يرمي إلا بعد، لا يطوف طواف الوداع إلا بعد أن يعلم بأنه رمي عنه. حسن الله إليكم. سائل يقول: هل أجر 100,000 الخاصة بالمسجد الحرام والألف الخاصة بالمسجد النبوي هو في المسجد فقط أم أن هذا الأجر داخل حدود الحرمين؟ أما بالنسبة للمدينة فهو خاص في المسجد النبوي وزياداته، كل ما تحيط به الأسوار والأبواب الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة. في المساجد الأخرى والأماكن الأخرى في المدينة لا تضعف التضعيف، لكن الحسنة لا شك لها، لها وزنها ولها شأنها، والسيئة لها خطرها يعني في المدينة. أما بالنسبة لمكة فإن بعض أهل العلم قالوا إن التضعيف يكون للحرم كله ولمكة كلها، لأنها يقال لها مسجد الحرام، ليس اسم المسجد الحرام خاصا بالكعبة أو المسجد الذي حول الكعبة، وإنما الحرم كله. ولهذا يقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، إنما يقربوا مكة، ما يقربون الحرم، فأطلق على الحرم كله أنه مسجد الحرام، أنه مسجد حرام. ولهذا قال بعض العلم أنها يضاعف يعني في مكة كلها، لكن معلوم أن هناك فرق بين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها وبين من يصلي في أي مكان من مكة، كالفرق بين الصف الأول والصف الذي يكون وراء الشبابيك يعني في المسجد النبوي، يمتلئ المسجد وإنسان يصلي في الشارع، فرق بين هذا وهذا، وإن كانوا كلهم صلوا صلاة الجماعة، لكن التضعيف خاص بالمسجد، فلو أن إنسانا صلى خارج الأبواب والشبابيك يعتبر صلى في الشارع وليس له التضعيف في 1,000 صلاة، لأنه خاص التضعيف خاص بالمسجد، ولكن له أجر صلاة الجماعة ولو كان في الشارع. حسن الله إليكم. يقول السائل: قمنا بعمل طواف الإفاضة وطواف الوداع مع بعض، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا نويت الإفاضة لأنه ركن وسافرت بعده يغني عن الوداع، أو نويتهما معا، نويت أن هذا إفاضة هو وداع يغني عن الوداع. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كتابة الأسماء على القبور؟ لا يجوز، لا تجوز الكتابة على القبور، كأنه في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة الحديث من فاتته تكبيرة الإحرام فقد فاته الخير الكثير؟ ما أذكر، لكن تكبيرة الإحرام تحصيلها وكون إنسان يحصل الصلاة من أولها لا شك أن هذا يعني أن هذا هو أفضل الأعمال، يعني كونه يدرك تكبيرة الإحرام ويكون في الصف الأول أو الذي يليه ولا تفوته تكبير الإحرام، لا شك أن هذا يعني خير من الذي يفوته أو يأتي بعد تكبيرة الإحرام. أما يعني حديث في هذا ليذكر أن لا أذكر. حسن الله إليكم. يقول السائل: رمي فاته خير كثير. نعم فاته، لكن هذا الحديث ورد في حديث لا أدري. حسن الله إليكم. يقول السائل: رميت الجمرات ثاني أيام التشريق قبل الساعة 12 نهارا، فماذا يجب علي وشكر الله لكم؟ لا يجوز الإنسان يرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في منى 3 أيام، 11 و12 و13، وكلها لا يرمي إلا قبل إلا بعد الزوال. لو كان الرمي سائغا قبل الزوال لفعله في يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يعرف الناس أنه جائز، ولكن كونه ما فعله وإنما ينتظر الزوال، فإذا زالت الشمس رمى في 3 أيام، لأن في اليوم 11 و12 لا يرمي إلا بعد الزوال، ثم يذهب ويصلي بالناس في مسجد الخير، وفي اليوم 13 ارتحل واتجه إلى الجمرة في طريقه إلى الأبطح، ثم رمى الجمرات وواصل السير حتى نزل في الأبطح وصلى بها الظهر. فكون حتى في اليوم 13 ما رمى إلا بعد الزوال يدل على أن رمى يكون بعد الزوال. وابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح يقول: كنا نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين شون زالت ولا ما زالت، جاء الزوال ولا ما جاء الزوال. قال: فإذا زالت الشمس رمينا. إذن هذا هو الذي ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستعانة بالكفار في قتال الخوارج؟ الاستعانة بالكفار يعني لمن يحصل فيه أذى أو خطر على المسلمين ممن يدعي الإسلام يعني لا بأس به، لأن خطر يعني بعض من يدعي الإسلام قد يكون أعظم من خطر الذين لا يدعون الإسلام. يعني الاستعانة يعني بالكفار على صد اعتداء، هذا مثل لو أن لك جار يهودي ولا نصراني ولا كافر، ثم جاء لصوص وهجموا عليك في بيتك وأرادوا أن يفتكوا بك ويعني يعمل فاحشة بأهلك، تقول الله الكافر ذا من أفرح ناديه خليه يساعدني، بل خل الكافر يساعدك حتى تسلم من شر. سن الله إليكم. يقول السائل: سكبت محظورا من محظورات الإحرام وأريد أن أصوم، فهل الصيام يكون في مكة أم في أي مكان؟ المحظورات كما هو معلوم إذا كانت يعني تتعلق بالطيب وباللبس يعني قص الأظافر وبالشعر، هذه التخيير بين أمور ثلاثة، يعني ذبح شاة أو طعام 6 مساكين كل مسكين نص ساعة أو 3 أيام، وهذه 3 أيام يمكن يصومها يعني في الحج ويمكن يصومها في بلده. حسن الله إليكم. يقول السائل: من أحرم من الميقات بالحج والعمرة ثم لبس المخيط حيلة على المسؤولين حتى يتمكن من الوصول إلى مكة فحصل له مراده من الحج والعمرة، فماذا عليه الآن تجاه هذه المخالفة الشرعية بلبس المخيط ومخالفة ولي الأمر؟ لا شك أنه ارتكب يعني شيئا يعني عمدا فهو آثم، وعليه أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل، والتعليمات التي وضعها ولاة الأمور التقيد فيها مطلوب لأنها للمصلحة لمصلحة الجميع، ولو ترك الأمر ما استطاع الناس أن يمشوا في الشوارع ولا استطاع الناس أن يطوفوا البيت، لكن وضع هذا التنظيم مطلوب، والإنسان الذي فعل هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يفعل في المستقبل. حسن الله. وعليه أيضا يعني هذا اللبس الذي تعمد يعني أنه يكفر كفارة، لكن الإثم حاصل، عليه الكفارة والإثم. حسن الله إليكم. سائل يقول: حاج تجاوز الميقات ولم يلبس الإحرام فماذا عليه؟ إيش؟ حاج تجاوز الميقات ولم يلبس الإحرام فماذا عليه؟ إذا كان ما نوى وإنما نوى بعد الميقات فإن هذا يكون عليه ترك واجب، لأن الإحرام يجب يكون من الميقات، وعليه شات لأنه ترك واجب، وهذه الحيل هذه يعني ما ينبغي، ما نحتاج إلى أن نسأل عن هذه الحيل، اترك الحيل هذه، لا تسأل، لا يكفيه أنه ارتكب أمرا يعني خطيرا، فالأسئلة اللي تتعلق بالحيل هذه اتركها. حسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز العمرة بعد الحج من المدينة المنورة؟ نعم، هذه العمرة مستحبة، هذه العمرة مشروعة، كل إنسان يأتي بعمرة من المدينة يعني بعد الحج عمرة أخرى هذا شيء طيب، لأن هذه العمرة مشروعة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما نصيحتكم لجميع الطلبة الجدد في طلب العلم؟ أنصح لكل طالب علم أن يكون أولا يخلص لله عز وجل في طلبه، وأن يتعلم العلم يعني يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، يعني ينوي أن يكون مخلصا لله، يكون خالصا لله، يريد بتعلمه أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، عن نفسه بأن يعبد الله على بصيرة، وعن غيره بأن يدله ويرشده إلى أن يعبد الله على بصيرة. فإذن لابد من الإخلاص، وأيضا لابد من الجد والاجتهاد، ولابد من حفظ الأوقات، ولابد من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها والتذاكر مع الزملاء والسؤال من المشايخ. هذه الطريقة التي يعني ينبغي للعلم، لطالب العلم الجاد الحريص على تحصيله أن يأخذ بها. سن الله إليكم. يقول السائل: هل وقف المصاحف عن الميت من باب التصدق عنه؟ هل وقف المصاحف عن الميت؟ نعم كذلك، هذا من الصدقة، من الصدقة عن الميت لا شك. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعتبر كلمة لبيك اللهم حجا وعمرا من النية، وهل يجوز التلفظ بالنية؟ الأساس هو النية في القلب، والتلفظ بالحج أو العمرة أو الحج والعمرة جائز وسائر، وهذا خاص بالحج. ما يتلفظ الإنسان بنية الطواف ولا بنية الصلاة ولا بنية الصدقة ولا بنية الصيام، كل ذلك لا يجوز. وأما الحج فيجوز أن يتلفظ بما نواه من النسك، فيقول لبيك عمرة إذا كان متمتعا، ولبيك حجا إذا كان مفردا، ولبيك عمرة وحجا إذا صار قارنا. هذا سائغ لأنه جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما النية أو التلفظ بالنية في الأمور الأخرى فذلك ليس له أساس ولا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد طواف الوداع أجبرتنا الشركة على المبيت في العزيزية ليلة واحدة، وما حكم ذلك؟ والله إذا كان بتوا يعني بتوا يعني الإنسان إذا ودع البيت وخرج يعني وغادر مكة، وإن بات بمكة والعزيزية من مكة، فإن هذا يعني يعتبر يعني لم يكن آخر عهد البيت، وإنما آخر عهد أنه بقي في مكة. لكن إذا كان هذا البقاء بانتظار سيارات وأنه يعني فيه أمر يقتضي انتظار يعني شيء، فهذا لا بأس به، لأنه إذا كان ينتظر السيارات ما يدرى في أي لحظة تأتي. حسن الله إليكم. سائل يقول: حاج ترك المبيت في ليلة 12 بسبب مرضه، فماذا عليه؟ إذا كان في المستشفى وكان مريض في المستشفى ليس عليه شيء، وأما إذا كان في الفندق أو في يعني مكان طيب عند الحرم فهذا عليه. حسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ الأسباب المعينة على قيام الليل الحرص والرغبة والنوم مبكرا وإعطاء النفس نصيبها من النوم، يعني هذا هو الذي يعني رغبة وحرص وعمل الأسباب التي يعني يكون فيها التمكن من ذلك. سن الله إليكم. سائل يقول: حاج بات قبل حدود مزدلفة ظنا منه أنه في مزدلفة، ثم بعد شروق الشمس وارتحاله من مكانه وبعد أن مشى حوالي كيلو وجد حدود بداية مزدلفة، فما الحكم؟ يعني هذا مقصر، أقول مثل هذا الشخص مقصر. أما لو كان الزحام لم يصل إلى مزدلفة إلا بسبب الزحام ما بات، أما هذا قصر وبات، فمثل هذا ترك واجبا عليه وهو مبيت مزدلفة. هذا إذا كان أنه يعني معناه أنه سيصل إلى مزدلفة لو واصل، ويعني يعني يكون بذلك ترك واجبا. أما إذا كان بسبب الزحام فهذا معذور لأنه لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. لكن هذا نزل وبات يحسب أنه في غير في مزدلفة. مزدلفة مكتوب عليها إلى مزدلفة إلى مزدلفة. لوحات ترشد إليها مزدلفة أمام. نعم. فمثل هذا الذي قصر عليه فدية. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي الفدية التي تخرج على فقراء الحرم؟ وكيف لو وزع على أناس طلبة في الحرم المدني وقد كانوا في مكة؟ الفدية هناك الفدية تطلق على شيئين: تطلق على ترك واجب وهذه ذبيحة، وتطلق على فعل محظور الذي هو يعني تطيب أو الاستياب وكذا، وهذا مخير بين أمور ثلاثة إذا كان عالما، وما إذا كان جاهلا لا شيء عليه، وهي ذبح شاة أو طعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صيام ذات أيام. مخير بين هذه الأمور، مخير بين هذه الأمور. هذه هي الفدية، وهي تكون لفقراء الحرم يعني ما كان في الحرم ولو لم يكونوا من أهل الحرم، حتى لو كان يعني مثلا الحجاج الموجودين يعني وهم فقراء يمكن يعطونا منها ويعتبرون من فقراء الحرم، لأنها وزعت في الحرم على ما كان فيه سواء من الحجاج أو غير الحجاج إذا كانوا فقراء. سن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الاختلاط في المسجد عند الزحام والصلاة جنب أو خلف النساء الأجنبيات؟ إيش ما حكم الاختلاط في المسجد عند الزحام والصلاة جنب أو خلف النساء الأجنبيات؟ إذا وجدت النساء بسبب الزحام في جهة الإنسان يبتعد عن النساء، يبتعد أن يكون أمامه ويبتعد أن يكون يعني بجوار. أما إذا كان قبلها ومتقدم عليها وصف وراء نساء هذا ما يضر. حسن الله إليكم. يقول السائل: أنا عندي مشكلة في البول، وعندما أبقى جالسا لا أشعر بذلك، وعندما أبدأ في الصلاة أشعر بذلك فتأتيني رغبة، فهل هذا وسواس؟ والله أنت أدرى بنفسك، إن كنت موسوس فلا تلتفت للوسواس، وإن كنت ما توسوس وتتحقق أن هذا يحصل، فإن كان بك تلسبول فأنت معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يضرك، لأنك لو توضأت ورجعت سيعود إليك هذا سلس البول، يعني أنت معذور. وأما إن كان وسواس لا تلتفت للوسواس. سن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستماع لخطبة عرفة؟ هل هي واجبة مثل خطبة العيد أم لا؟ وماذا لو كان يوم عرفة يوم الجمعة؟ أولا، خطبة عرفة هذه للإمام ونائب الإمام التي يأتي بها هذه يعني مشروعة، ولكن يعني من يحضر إليها يستمع لها، وكذلك أيضا من يفتح المذياع يستمع لها في أي مكان في أي مكان من عرفة، وهي ليست يعني ليست خطبة الجمعة ولا في عقول الجمعة، بل وحتى يوم الجمعة مثل الذي وقع هذه السنة يعني فإن الناس صلوا ظهرا، لأن لو كان الجمعة الإنسان يقرأ ويرفع صوته بالقراءة، والرسول صلى الله عليه وسلم حصل له الحج يوم جمعة وجمع بين الظهر والعصر ولم يجمع بين الظهر والجمعة، ولم يجمع بين الظهر والجمعة بين العصر والجمعة، وإنما جمع بين الظهر والعصر، والجمعة المسافر ليس عليه جمعة، ولهذا أسر بالقراءة عندما قرأ عندما صلى الظهر للركعتين الأوليين أسر فيهما بالقراءة. سن الله إليكم. يقول السائل: لجدي قطعة أراضي وقد مات أبي قبله، فهل يجوز لنا أن نطالب أعمامي في إعطائنا منها؟ أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما هي الأعمال التي تشرع في المدينة؟ في المدينة. الأعمال التي تشرع في المدينة خمسة: زيارة هذا المسجد والصلاة فيه، وزيارة مسجد قباء، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء أحد. هذه الخمسة هي المشروعة، وغيرها لا يشرع. وفيه رسالة مطبوعة بعنوان فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها، وهي توزع عند أبواب المسجد، يمكن لكل إنسان أن يأخذ منها نسخة ويعرف ما هو مطلوب في المدينة وما ليس بمطلوب. يقول السائل: ما هي فضائل المدينة وماذا يلزم الحاج فيها من الآداب؟ أنا قلت هذه النسخة التي أشرت إليها فيها ذكر الفضائل وآداب السكنة وآداب الزيارة، فكل إنسان بإمكانه أن يذهب ويحصل نسخة من هذه، وهي فضائلها كثيرة، يعني فيها منها أن الإيمان يارز إليها كما تارز الحية إلى جحرها، وأنها طيبة، وأن الله تعالى سماها طابة، وكذلك أنها يعني تأكل القرى بمعنى أنها تتغلب على القرى وتكون القرى تابعة لها، وأشياء كثيرة هي موجودة في هذه الرسالة، بإمكان كل إنسان أن يحصل لها نسخة ويطلع عليها بالتفصيل. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما أصل الحجرة السوداء؟ إيش؟ الحجرة السوداء من أين؟ الحجر الأسود أصله من أين؟ الحجر الأسود وجاء أنه من الجنة، جاء أنه نزل من الجنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: من جمع في معدته اللبن والسمك فأصابه جذام أو برص أو نقرس فلا يلومن إلا نفسه؟ لا أعرف عن هذا شيئا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ المسعى الجديد إذا ثبت أنه بين الصفا والمروة فلا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا نجد في بعض الكتب أن هذا مشروع وجائز. أبدا لا يجوز التوسل بالأشخاص، لا يعني بالنبي ولا بالملك ولا بغير ذلك، وإنما يعني يسأل الله عز وجل توسل بأسمائه وصفاته، وكذلك الأعمال الصالحة، وكذلك الإيمان بالنبي ومحبة النبي يتوسل فيها، فأنا أقول اللهم أني أسألك بإيماني بك ومحبتي لنبيك. نعم يتوسل الإنسان بهذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن هاجر إلى بلاد الإسلام ولم يعلن هذا في بلاد الكفر ولا يزال يتحصل على الإعانات من قبلهم؟ كون الإنسان خرج مهاجرا يعني هذه أقول هذه يعني نية إذا حصلت، وأنه نوى الهجرة والابتعاد، وأما كونه يعني يأتيه إعانة من أقارب له يعني مسلمين هذا شيء طيب، ما أدري إيش الإعانة اللي يقصد، فإن كانت أقارب له مسلمين يعينونه وهم في بلاد الكفر فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة رفع اليد عند السلام أم تركها أفضل؟ إيش؟ هل من السنة رفع اليد عند السلام أم تركها أفضل؟ أي سلام؟ ما أدري إيش السؤال، ما أدري إيش مقصود السلام، يعني كونك تشوف هنا واحد بعيد تقول السلام عليكم تشر ما في بس حتى يعرف أنك تسلم عليه، أقول كونه يلوي بالتسليم مكان بعيد يعني نطقا وإشارة، أما إشارة فقط بدون نطق لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استدانة المال من أجل الحج؟ إذا كان إنسان قادر وأنه يعني سيأتيه فلوس يعني ويوفي بها ما في بس. من رمى جمرة العقبة الثالثة قبل الزوال فهل عليه دم؟ كل الجمرات ترمى بعد الزوال، الثالثة الأولى والثانية والثالثة التي هي يعني يوم التشريق، وأما رمي جمرة العقبة يوم العيد فترمى قبل الزوال وبعد الزوال وبعد العصر وفي الليل، كل ذلك جائز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص طاف طواف الوداع أولا قبل الرمي وجاء إلى المدينة مع النية العودة إلى مكة فماذا عليه؟ هذا أقول هذا يعني إذا كان يعني رجع ورمى وأنه ما فات شيء، لأن الوداع ما يمكن يكون قبل أعمال الحج، لا بد يكون بعد أكمالها، فإذا كان مضطرا وسافر يعني المدينة لأنها توفي له قريب وكذا بيروح يحضر، ورجع فهذا ما لو ودع ما ينفعه، لأن الوداع لابد أن يكون بعد أعمال الحج، لابد أن يكون بعد أعمال الحج. يقول السائل أحسن الله إليكم، لو ترك الرجل السعي فماذا يفعل؟ يرجع ويفعله، يرجع إلى مكة ويأتي بالسعي. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم تعليق الصور الشخصية في المنزل وصور الأموات مثل الجد والأب جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز تعليق الصور وإبرازها وإظهارها أبدا، هذا غير سائر، لا للجد ولا للقريب ولا للأب ولا غير ذلك. يقول السائل ما حكم المعانقة عند المباركة للناس في يوم العيد؟ إيش؟ ما حكم المعانقة عند المباركة للناس في يوم العيد؟ عند المباركة؟ إذا أراد أن يبارك لشخص في يوم العيد دعاء له؟ أي نعم. ما في بأس، إن شاء الله لا بأس بذلك. الأصل أنه إذا كان قدم من سفر، لكن مثل هذا إن شاء الله لا بأس. أحسن الله إليكم، يقول السائل خالي لا يصلي مطلقا، وقد نصحته مرارا ولم يستجب بل يسخر مني حين أنصحه، فكيف أتعامل معه؟ احرص على هدايته ولا تيأس، ولو حصل منه ما حصل لعل الله أن يهديه على يديك، وهذا أعظم بر وأعظم صلة للأقارب هدايتهم من الحق. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل تعمد الخروج للنزهة يوم الجمعة بسبب عدم خلو أيام الأسبوع من عمل ويصلي ظهرا مع أنهم جماعة لكن المساجد بعيدة عنهم؟ لا غلط، ما يصلح الإنسان يذهب يتنزه يوم الجمعة ويعني يتركها، نعم إذا كان حول المساجد وراح يصلي فيها لا بأس. أحسن الله إليكم، يقول السائل ابن يعطي أبيه مصروفا شهريا، وابن يعطيه أبيه مصروفا أبوه شهريا، أبوه مصروفا شهريا، وإذا أقبلت العشر يعطيه مبلغا إضافيا ليشتري الأضحية، هل يمسك الابن أم الأب عن تقليم الأظافر وقص الشعر؟ الذي يضحي هو الذي يمسك، وأما الوكيل إذا كان وكيلا عن أبيه فليضحي أبوه مو هو، إذا أعطاه ليقوم بشراء أضحية ويضحي بها والمضحي هو أبوه، يعني الولد وأهل البيت لهم أن يأخذوا لأنهم ليسوا هم المضحين، وإنما المضحي هو الوالد صاحب البيت. سن الله إليكم، يقول السائل متى يبدأ وقت الزوال للرمي؟ الزوال؟ إيه نعم. إذا جاء وقت الظهر، إذا جاء وقت الأذان جاء الزوال. سن الله إليكم، يقول السائل ما هو الضابط في منافع الحج؟ هل رفع الأسعار في موسم الحج من منافع الحج أم لا؟ لا، ليس هذا من منافع الحج كونه ترفع الأسعار، ولما منافع كون الأسعار ما ترفع بأن يحسن إلى الناس، لكن يعني إذا كان الأسعار كلها هذا دربها وهذا طريقتها وأن سعرها واحد ما في بأس، لكن كون أحد يعني يبيع بغلاء ويعني يزاود في السعر أو يعطي أسعار أكثر من غيره هذا غير طيب، وإنما المناسب هو المعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة. نعم، يعني كونها في وقت الحج يعني ما تحصل الأمور كما ينبغي ولا تصل البضائع والأشياء كما ينبغي، لكنه لا يزيد يعني ويقال فيها غلاء فاحشا. أحسن الله إليكم، يقول السائل السروح في الصلاة كيف يبطله؟ إيش؟ السروح في الصلاة يعني يسرح ذهنه؟ أي نعم. لا، يقبل على صلاته، الإنسان يقبل على صلاته ويأتي بالقراءة وبالأذكار والأدعية حتى يسلم من ذهب ذهنه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل الذي ترك طواف الوداع وجاء المدينة هل عليه أن يرجع ويطوف أو يذبح؟ الذي خرج غير مودع عليه ذبح، لو رجع ما يفيده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان هناك توزيع لمواد غذائية فيذهب إليه، هل هذا يعتبر سؤال للناس أو إيش؟ إذا كان هناك توزيع لمواد غذائية فيذهب إليه، هل هذا يعتبر من سؤال الناس؟ لا، ليس من سؤال الناس، ليس هذا من سؤال الناس. يعني يكون المواد الغذائية يعني فيها شح وأنها يعني ترتب توزيعها وإعطاها للناس، هذا ما قال سؤال. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم التقاط الصور في الحرم المكي أو الحرم المدني؟ لا يجوز ذلك. الإنسان جاء حاج، ما جاء ليباهي وليفاخر ويوري الناس صوره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تكرار كلمة وكلمات من القرآن قصد الرقية؟ تقرأ آية ثم يكرر لفظ منها 7 مرات. شلون؟ كيف؟ كيف؟ تقرأ الآية ويكرر لفظ منها 7 مرات. يعني إذا كرر يعني بعض يعني، لكن تكثير يعني تكرار يعني ما أعرف له وجه، لكن كون الإنسان يعني يكرر الآية لا سيما إذا كان وحده، أما إذا كان وراء الناس يصلون قد يكون هذا فيه تطويل عليهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا توفي لشخص والديه وأراد أن يحج على أحدهما فبأيهما يبدأ؟ يعني يبدأ بالأم، لأن حق الأم أعظم من حق الأب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابني تم قص شعره من طرف إحدى القريبات قصد سحره، كيف يتم تحصينه بارك الله فيكم؟ إيش؟ ابني تم قص شعره من طرف إحدى القريبات قصد سحره. قصد سحره؟ أي نعم. يعني قص الشعر يكون في سحر؟ أي نعم. فكيف يتم تحصينه؟ أبن إنسان يتحصن بالأذكار وبقراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما في إلا التعويل على الله عز وجل الذي بيده كل شيء، الذي بيده الخير وبيده وصول الخير وبيده دفع الضر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التسمية بمودة وهل في هذه تزكية؟ والله الأسامي كثيرة، يعني هذا السؤال الذي سألت عنه في نفسك من شيء، سمي اسم الله لا يكون في نفسك من شيء، سمي عائشة ولا خديجة، وهذه ما تحتاج إلى سؤال. أنا ما أعلم شيء يمنع هذا، لكن ما دام في نفسك شيء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأنا ما أعلم شيء يمنع من هذا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: زكاة المال لو اشترى بها غنم ووزعه على الفقراء هل هذا زكاة المال؟ لو اشترى بها غنم ووزعه أي نعم غنم أيوة. ووزعه على الفقراء فهل هذا جائز؟ لا، يعطيهم نقود، زكاة النقود نقود، يعطيهم إياها، يعطيهم غنم وش يسوون؟ يروحون يبحثون عن راعي يرعاها ولا يسوون؟ سائل يقول: هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد؟ لا، الصلاة والسلام يصلى عليه من كل مكان، لكن سلام الزيارة عند القبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشار علينا بعض سكان مكة أنه أجاز بعض العلماء الرجم قبل الزوال وذلك لشدة الزحام، فماذا علينا بعد أن فعلنا هذا، أي الرجم قبل الزوال، ونحن نعتقد أنه صحيح، جزاكم الله خيرا؟ والله إذا أحد أفتاهم وأخذوا به فهو الذي يتحمل، هو الذي يتحمل هذه المسؤولية، لكن الإنسان ما يبحث عن الرخص، يعني بعض الناس بس يبحث عن الرخص، والإنسان يحتاط لدينه ولا يشغل نفسه في تتبع الرخص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحللت التحلل الأول والثاني وزوجتي بقي لها طواف الإفاضة لأنه نزل عليها دم الحيض، فرجعنا إلى المدينة إلى أن تطهر ثم نعود، فحصل من المداعبة بيننا بدون جماع، فهل هذا يفسد حجها؟ لا، ما يفسد الحج، والحج ما يفسد، يعني بعد بعد التحلل الأول، يعني لو حصل جماع يكون فيه شات. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز التسبيح على السبحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابعه، وهو القدوة وهو الأسوة، فلا يستعمل الناس السبح ولا الحصى ولا النواء ولا يعني الأجهزة المتعددة، وإنما الإنسان يعني يسبح بأصابعه الشيء الذي مطلوب منه. وأما إذا كان ليس مطلوب، الله تعالى يحصيه، يسبح ما شاء والله تعالى يحصيه، كما قال الله عز وجل: يوم يبعث الله جميعا فينبههم ما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أحسن الله إليكم، يقول السائل: زوجتي حجت من 5 سنوات وتحللت بقص بعض شعرها وليس من كل ظفيرة، فماذا عليها؟ وليس من كل ظفيرة، فماذا عليها؟ هذا كل إذا كان هذا حصل في ذاك الوقت وقد افتيت بذلك، ما عليها شيء. انتهت الأسئلة. شكر الله لكم ونفع بكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.